وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن الفاضل السوني قال: إذا كان عندنا جلد مطروح على الأرض وشككنا في أنه مزكى أم لا، فلا يمكن إثبات نجاسته. لماذا؟ لأنه إذا أردت إثبات النجاسة بما تتمسك؟ قلنا نتمسك باستصحاب عدم التزكية. فإذا كان هذا وجال جالس أصحاب عدم التزكية له فردان يتحقق، مرة في ظن الحياة ومرة في ظن الموت حتى الآن. وإحنا النجاسة على من متركبة؟ على الموت حتى الآن. استصحاب عدم التزكية لإثبات الفرد الثاني بعد العلم بارتفاع الفرد الاول وهو الحياة لا يجري، اذ هو نظير من؟ نظير ان نستصحب الضاحك. وش قال يولا؟ نعلم الضاحك قد تحقق في ظل زيد، ونعلم زيد ارتفع، لكن نحتمل عمرو موجود دخل، فنستصحب الضائف لإثبات الفرد الثاني. بلا إشكال نجوز إثبات الفرد الثاني هو عام بعد علمنا بارتفاع الفرد الأول وهو زيد، لا يجوز إجراء استصحاب الضائف لإثبات وجود عمرين. قال موردنا هم من القبيل، يستصحب عدم التزكية لإثبات الموت حتى الآن، يعني الفرد الثاني بعد العلم بارتفاع الفرد الأول وهو الحياة لا يجوز. هذا حصيلة ما ذكره. تعليق الشيخ الأنصاري شنو ذكرناه فيما سبق أفهرس في هذا اليوم، يقول: أقول أجاد من جهة دون أخرى، أما الجهة التي أجاد فيها شنو هي؟ أنه قال شو وقت ما كان عندنا فردان، شو يظهر من كلامه؟ احد الفردين انتفى والفرد الثاني انشك في حدوثه، ما يجوز استصحاب كلي ككبرى كلية. هذا ككبرى كلية من كلامه يستفاد هيك كبرى كلية، وعنده الرجال ما صرح ترى بيها، لكن بالتالي شنو يريد يقول؟ ككبرى كلية الذي ينطبق على القسم الثالث من استصحاب الكلي، هذا لقد اجاد فيه واحسن، لكن جهة النظر في كلامه هذا تطبيقه على المقام غير صحيح، تطبيقه على المقام غير صحيح. ليش غير صحيح؟ نقول له النجاسة مرتبة على من هي بحسب الروايات؟ على التزكية، عدم التزكية، على عدم التزكية. شنو جبت كايت على الميت وما أدري شنو؟ منين جبت هالحكي؟ لا، على عدم التزكية. انظر الى الايات الكريمة: فكلوا مما ذكيتم. شوف على من رتبة؟ على التزكية. قل للشيخ الانصار تقول هاي كلوا مما ذكيتم، تقول الحلية مرتبة على من؟ على التزكية. مدل انه بلش هذا، يعني قصدي اقول هذا ما يفيد، ما يصير غدما ضد الفاضل السوني. الفاضل السوني يقول على ان الحلية وعدم الحلية اسلم مرتب عليه من؟ على التزكية وعدم، لكن النجاسة والطهارة عليه من مرتبة؟ على الميتة وعدم الميتة. بس بعدين الشيخ الانصاري يجي يلتفت الى هذا الشيء، بعدين يلتفت، بس اقول من الاستشارة من الايات ما تصير ضد النظر، بس هاي النقطة غير مهمة يا اخي، هذه النقطة غير مهمة. بالتالي يريد يقول الشيخ الأنصاري أنه النجاسة مرتبة على عدم التزكية، واحنا نستصحب ماذا؟ عدم التذكير. ان شك هذا مذكر ام لا نستصحب عدم التذكير. وقولك بان عدم التذكير له فرجان اقول لك غير صحيح، فان التذكير ليس الا امر واحد، وهذه الحياة والموت حتى الان ليست افرادا له، وانما هي ماذا؟ من اللوازم، من المقارنات وجودية صدفة، مثل ما قلنا انا الان لما اتكلم مثلا لما تارك لشرب الخمر، تارك لشرب الخمر مقارن علم النساء الان لجلوسي هنا لحديثي الان معكم، لكن هل نقول ان شرب الخمر له مصداقان؟ احد التكلم والحديث والجلوس مو مصداق، هذا مقارن صدفة ويا من ويا ترك شرب الخمر. ترك شرب الخمر ليس الا شيء واحد، امر واحد نستصحب نقول كان ثابت من الاول قبل ان يخلق الله، هذا العدم الازلي، قبل ان نستصحب العدم الازلي للتذكير، نقول قبل ان يخلق الله هذا الحيوان لم يكن هو ولم تكن ماذا تذكيته، الان نشوف وجدت التذكية ولا نستصحب ذلك العدم الذي كان ماذا موجود سابقا. او سمعك حاجة في حال الحياة ما بانه لا بس نجرس، ليش اروح للعدمين بحسب البار؟ ما كنت داعي للعدم الازلي. نقول قبل ان يموت تذكية ما كانت موجودة، والان نشوف وجدت ولا نستصحب عدم التذكية بعد، سمعك داعي الا للعدم الازلي. فالخلاصة هو أمر واحد، وهذه ليست أفراد ومطاريخ، يصير كأنما استصحاب الأمر الواحد الجزئي، استصحاب الأمر الواحد الجزئي بلا إشكال ماذا جاء طبق العبارة. فأصل الكلية المفهومة عليكم السلام ورحمة الله من كلامه صحيحة، تطبيقها في المقام ليس بصحيح. أقول ولقد أجاد فيما أفاد، فيما أفاد فيما في أصل الكبرى الكلية من عدم جواز الاستصحاب في مثال الضاحي، في المثال المذكور ونظير المثال المذكور. المثال المذكور يعني شنو؟ في الضاحي، لان في الضاحي استصحاب الكلي من القسم الثالث بعد، مو مولاني ولا الضاحي اول متحقق فيه من زين، بعدين نشوف تحقق فيه من عمر نستصحب الضاحي حتى عمر يثبت موجود. فقصد من المثال المذكور يعني الضاحي ونظير الضاحي، مو قصد ما للتذكير الا ان، لكن يقول لك تطبيقه في مقام، تطبيق هذا غير صحيح في المقام، في المقام ليس من في تمسكهم على النجاة. شلون تعبير هذا ما ادري والله. على اي حال الا ان نظر المشهور، علم النظر المشهور لما قالوا بالنجاسة يستصحبون عدم التذكير الذي هو امر واحد، الى ان النجاسة انما رتبت في الشرع. على من رتبت؟ انت قلت عليها من ايها الفاضل التوني علي انت عبر الجنائز قلت عليها عني؟ لا لا، على التذكية، عدم التذكية رتبت على مجرد عدم التذكية. نقول له شنو دليلك شيخ الانصاري كما يرشد اليه قوله تعالى؟ انا قلت هذه الاستشهادات باطلة، هاي ترتب حلية الاكل، تقول حلية الاكل مرتبة على المذكر، عدم الحلية الحرمة علي من مرتبة الحرمة؟ حرمة ما قلت النجاسة، لا تفرق بين حرمة الأكل وبين النجاسة، حرمة حرمة مرتبة على عدم التذكير. وما دلت أن النجاسة مرتبة على عدم التذكير؟ إيش أنت تغمض عيونك، غمض عيونك وخد تمشي العبارة وخد نشوف شلون المطلب يصير. كما يرشد إليه قوله تعالى إلا ما ذكيتم، الظاهر في أن المحرمات، نقول له إيه شيخنا المحرمات هو النجسة بالتفصيل سبولا يا ولا، انما هو لحم الحيوان الذي لم يقع عليه التذكير، يو لم يقع عليه التذكير واقعا يو ما صار الطريق ولو اصار عدم التذكير او بطريق شرعي ولو اصار عدم التذكير ولو كان هذا الطريق الشرعي اصلا. كما يرشد اليه بالعجل، تبع وياه يلا بالعجل ما اريد اتاخر ترى. كما يرشد اليه قوله تعالى الا ما ذكيتم، والثاني ولا سهيل الشيخ الانصاري من كان يذكر الآية هذا كان احسن، كما يرشد اليه قوله تعالى وكلوا لا اشتبه ولا الآية طويلة ما يصير الا ما ذكيتم يذكر كل هذا، وقول تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هاي واضح ان المدار على من؟ على التسمية، على التسمية. فمناقشتي الذي انا اذكرتها هنا همات ماذا تأتي؟ وقول تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله، وقول عليه السلام في ذيل موثقة ابن بكير شي يقول اذا كان ذكيا ذكاه الذابح، اذا كان ذكيا ذكاه الذابح، يعني شنو فكل؟ شوف المدار على علينا. ايها الفاضل التوني مناقشتنا لا تنسوا في كل بنيك التجي عن هذه الدل الحرمة مرتبة على عدم التسكين، الدل النجاسة مرتبة على عدم التسكين. بعد ما تفريد يقول وبعض الاخبار المعللة لحرمة الصيد الذي ارسل اليه كلاب ولم يعلم. اذا واحد ما عد اليه، ما عدكم اليه مو اللي ما عد خلي يخليها. الذي ارسل اليه كلاب ولم يعلم انه مات باخذ المعلم، يعني ترى هذا خاف مات من التعب، ما مات بمن؟ باخذ المعلم. المعلم يعني منه؟ الكلب المعلم، صفة موصوف المعلم، الكلب المعلم يعني خلاص. معللا بالشك يقول وبعض الاخبار، ارجع من اول فرق، المعلله لحرمه الصيد عللت بما حرمه الصيد، قالت ليش حرام؟ بالشك في الاستناد، في استناد موته الى المعلم، عللت لانه ما معلوم هذا مات بواسطه الكلب المعلم، لعله مات خطيه من التعب ونقض بعد هذا ومات. لكن هذا احتمال ضعيف، الكلاب المعلمة أبعثناها، لا هاي الكلاب ذكرها مو من باب ماذا، لا هو كلابها من كلمة الشيخ الأنصاري، ترى من الشيخ الأنصاري كلاب كلب إلى غير ذلك. أقول لا يخفى ما في الجمع بين المعللة ومعللا ما في ما فيه من الحزاج، ما التفتت شقولا يوم بعد ما فهمت شقولا، لأن معللا الثاني ما لها معنى بعد يذكرها، يكون فقط بالشك يذكرها، كما أتكم هيك أظنه يولا معللا ذاكرها، هذا الشك يصير متعلقة بمن؟ معللة، المعللة بالشك بعد معللة تذكرها بعد شنو؟ شلون بعد يصير اثنينات المال معه؟ يلا تمشي زين يلا. مما اشترط فيه العلم وغير ذلك من الأخبار الذي اشترط فيه العلم باستناد القتل علما يكون يفعل إلى الرمي، يكون القتل مسبب عن من؟ عن الرمي، عن رمي سهم مثلا، او يعني بالتالي هذا الخبر يدل على ان المدار في الحلية على التسكير، والنهي عن الاكل مع الشك، واذا شكيت انه مات بسبب الكلب او بسبب التعب ما يجوز لك تاكل. هذا عطل تفسير بعض تقريبا تقريبا. ولا ينافي ذلك يقول الشيخ الانصاري خافت تروح تراجع الوسائل، يقول ليش تراجع الوبلي وتقول على انه ورد في الوسائل على انه النجس هو ماذا؟ الميت. اكو اخبار تدل علينا على ان النجس هو ماذا؟ الميت، يعني النجاسة ثبتت علما للميت. يقول الشيخ الانصاري لا تتعب نفسك، لان بس ما تجيب لي هيك خبر قبل ما تجيب لي انا محضر جوابي لك، شو جاوبك؟ اقول لك الميتة هي بعد شي يسمونه، هي غير الميتة. الحيوان اذا ماذا لم تحصل تزكيته، اما بان مات وحده او بسبب الخنق مات او بسبب الذبح لكن من دون تسمية، كل هذا يا اخي شي يسمونه، يسمونه ميتة. فميتة وعدم التزكية كل نفس الشيء. لذلك يقول ولا ينافي ما قلنا من انه النجاسة مرتبة على من اللي احنا قلنا، على من قلنا النجاسة مرتبة على عدم التزكية، هذا الذي قلناه ما يتنافى. ولا ينافي ذلك ما دل، يعني رواة الدالة على كون النجاسة مرتبة، على كون حكم النجاسة مرتبة علينا على موضوع الميتة، بمقتضى أدلة نجاسة الميت، لأن أدلة نجاسة الميت تدل على أن الميت نجس. يقول لا، لا ينافي، هذا ما ينافي ما قلنا. ليش لا ينافي؟ تعليل لا ينافي راح يجي، لأن الميت عبارة عن كل ما لم يذكر، لأن التذكية شنو هي؟ أمر شرعي توقيفي. التذكية أمر شرعي توقيفي، توقيفي يعني شنو؟ يتوقف على الشارع، فما قال الشارع إيش قال التذكية دي ما تحصل؟ سكينة وقبلة بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، والذابح مسلم إلى آخره، لا أطول. فإذا اجتمعت هذه شي يقولون صار مذكر، إذا لم تجتمع صار حينئذ ميت، فما عدا المذكر ميت، ولذا حكم بنجاسته. يعني ولأجل أن الميت نفس غير المذكر حكم بنجاسته. الهاء لمن ترجع؟ بنجاسته، نجاسة من؟ جاوبني بالعجل. نجاسة غير المذكر نجا، يعني قالوا بأنه غير المذكر نجس من باب على أنه غير المذكر والميتة. فإذا الميتة سلمنا نجسة غير المذكر والميتة، بعد حكموا بأنه نجس. ها؟ ماكو بعد كل شيء، ماكو بعد أحسن، أحسن لعله، لأنه هذا الحكم منين جابه هو؟ أنه كلهم شيء هل ترى يقول على أي حال. والحاصل أن التذكية خلاص مولانا، لا أطول، لا أطول مولانا، التذكية إذا شكينا في حصولها وعدم حصولها، الأصل شي يقول لنا؟ الأصل شي يقول لنا؟ أنها لم تحصل. فإذا لم تحصل فهذا الحيوان نقول حرام، ونقول ماذا؟ نجس. لذا يقول والحاصل أن التذكية سبب للحي، يصير حلال ويصير ماذا؟ طاهر. فكل ما شك فيه او في مدخلية شيء فيه فاصالته، يعني كل ما شك فيه في حصول السبب، في حصول سبب الحي، في حصول اصل التذكير اصلة يوم اعلم، او في مدخلية شيء فيه، يعني شك في انه ماذا احد هل يعتبر في التذكير مثل كذا او ما يعتبر كذا، مثلا هل يعتبر في التذكية ان يكون الحيوان شنو، ان يكون الحيوان شنو يعتبر في التذكية؟ ان يكون مثل بعضهم ايش يقول قابلية، ان مو كل حيوان هو يذكي، فمو بس السكينة تجيبنا والذابح مسلم الى القبلة، لا يكون الحيوان هو لم الى قابلية للتذكية. ايه، فاذا على كما يجينا ان شاء الله ماذا بعد ذلك. فإذا شكينا أنه هل يعتبر قابلية أو ما يعتبر قابلية، غير السكينة وغير ما أدري شنو وغير المسلم وغير بسم الله، يعتبر قابلية أو لا؟ بعدين إن شاء الله ما تالي يجينا، كلما شككنا أنه هل يعتبر في التذكية شيء مثل قابلية أو غير قابلة من الأمور، فإذا شكينا حينئذ ماذا؟ الأصل عدم حصول التذكية، نشك أنه حصل التذكية وما حصل، الأصل عدم حصول. لذلك الحيوان الذي ما نحرص قابليته الاصل انه ماذا؟ غير مذكر، ما معلوم التذكية حصل. بل شو تفضلتوا؟ ايه؟ لا هذا المقصود ماذا في الحيوانات الذي ماذا مفروض ايه اللي يجوز اكلها سوى ايه، وفي الطهارة بعد بعد لا ذاك مطلق بعد يجوز اكلها او ما يجوز، هذا ما ان شاء الله يجي بعدين، يجي بعدين همات ان شاء الله. والحاصل ان التذكية سبب للحل، فكل ما شك فيه، فكل ما يعني هاي ما موصولة يو ما شيء متصلة، هاي شو نحسبها ما اعلم، فكل ما شك في السبب ايش احسن، موصولة يو مفصولة؟ شو انا اشوف الموصولة احسن من تكتب مفصولة، شو هنا فاصلها، هو في موارد هواي يكتبها شي يسمونه يكون الكتب مفصولة ويكتبها موصولة، هنا بالعكس. فكلما شك في السبب او في مدخلية الشيء في السبب مثل قابلية، فإصالة عدم تحقق السبب الشرعي حاكمة بعد ما تدري إصالة ماذا؟ الحل والطهارة، عدم التذكية اذا جرت بعد ما توصل النوبة الى اصالة الحل، ليش حاكمة؟ اعتبر عدل قول بالعقل قول ليش اذا رحنا نفد مكان مثل ردنا ناكل السرور وشكينا على انه ما ندري هذا امارة هماصة على التكفير ردنا ناكل على انه ما لا تقول يد المسلم بيت المسلمين وما لا السرور امارة ما السرور بس ايش يسمونه اصالة الحلم ما تقدر تتبه كل شيء لك حلال ليش لوجود اصل عدم التذكية ليش نقدم اصل عدم التذكية حاكم ليش حاكم لانه شنو سببي موضوعي سببي بعد وكل اصل سببي كل موضوعي هو سببي بعد كل اصل سببي يعني ليش منها سببي لان سبب شكنا في الحل وعدم الحل ناجع مني من الشك في التذكية وعدم التذكية فالشك في التذكية شو مو اصل سببي بعد هذا الشك شك سببي فالاصل الجانبي اظن ما لا اذا من البديهيات انت تعرف البعض بلي مولانا ثم ان الموضوع للحل والطهارة قد واحد يقول شيخنا خير عندي اشكال هذا اصالة عدم التذكية اصل مثبت والله زين اصل مثبت التزيين اسمعك فدح جاي وتطبقها دائما كلش لطيف هذا يكون واحد ماذا ينتبه لا يغفل عن هذا الاصل المثبت كل زين احسنت هو طبق هنا شلون اصل مثبت احنا نقول حصلت التذكية او لم تحصل التذكية الاصل ماذا عدم حصول ممكن نقول او لا عدم حصوله لكن احنا مقصودنا شنو مقصودنا هذا الحيوان هذا اللعن غير مذكر انا اريد ان تثبت لي ماذا هذا اللعن غير مذكر ما اريد ان تثبت لي مجرد ان عدم التذكية وش يفيدني هذا انا الذي يفيدني ماذا عدم تذكية هذا الحيوان هذا ليس بمذكر وانت عبر جنابك شو تسوي لي تقول نشوف انه التذكية في الزمان السابق لم تكن حاصلة الان نشوف حفظي ولا نستصحب عدم التذكية فهذا صفحة عدم التذكية شو يقول لك يقول لك لم تحصل تذكية لكن ما عندنا آية أو رواية تقول إذا لم تحصل التذكية إذا هذا الحيوان اللي قدامك شنو هو غير مذكر هذا العقل يقول العقل يقول ما دام عدم التذكية الآن ثابت وإلما ثابت إذا عقل هذا يقول فهذا عرض يحتاج إلى محل محل هذا الحيوان إذا هذا الحيوان غير مذكر فإذا استصحاب عدم التذكية لا يجري ليش لأجل أنه مثبت إذ هو يقول لنا بأنه ماذا تذكية لم تكن ولا يقول هذا الحيوان غير مذكى إنصافا لقد أجدت فيما أفدت وإن كان إشكالك باطل لكن أحسنت شلون ما جاني راح نجاوبك يا أخي بس إشكالك هو شلون اقوى منين من الجواب يعني يدل ماذا على الفهم احسن منين بعض مرات شيء جواب صحيح لكن الاشكال يدل على علمية ماذا اكبر هذا الاشكال يدل على علمية يا اخي بلي ايه خبالي بلي يدل على علمية جواب وين كان اشكال باطل جواب هذا على انه ماذا احنا ما نستصحب اصل عدم التذكير ومن اول نأشر للحيوان نقول هذا الحيوان نأشر له هذا الحيوان انت اول ما شفت اشر هذا الحيوان هذا من شئ اشتباهك احنا الان نأشر هذا الحيوان لم يكن مذكى سابقا كان متصف بعدم التذكية سابقا الان نشوف فنستصحب عدم تذكية هذا الحيوان مو نستصحب عدم التذكية المطلق لا عدم تذكية هذا الحيوان هذا جوابنا جواب بسيط واضح يعني الجواب لكن قلت هو الاشكال يدل على علمية ماذا اكبر طبق العبارة هسه هذا الاشكال والجواب اللي بينته شوفه يطلع من العبارة يوم يطلع منين هو مطلب اشكال وجواب هواي ترى ماذا لطيف لكن يطلع من هاي العبارة شو انا اشوف تحميلة على العبارة هواي صعب انا اشوف صعب انا اللي اشرحت لك اياه اشوف ماذا بس قالوا الكبار من تلامذة الشيخ الأنصاري قالوا هذا مقصوده لكن أنا أجب تحليله على العبارة شوي ونشوف فشوف اثر حكم. ثم ان الموضوع للحل والطهارة ومقابل الحل والطهارة يعني الحرمة والنجاسة هو اللحم او المأكول. يعني الموضوع هو هذا هو اللحم مو عدم التزكية وحدها. لا اشتبه انت قناعك ما عدم التزكية وحدها فوقعت الاشكال. لا احنا نقول اللحم اشرب للحم يا خلي اللحم قدامك خلي هذا المأكول قدامك هو الموضوع. فنقول هذا هذا لم يكن مذكر والان نشوف فنصف عدم التزكية هذا الحلم يثبت بعد الحلوة الحرمة والشيء يسمى النجاسة. اذا كان الموضوع هو اللحم او المأكول فمجرد تحقق عدم التزكية في هذا اللحم في اللحم طبيعة اللحم يعني في هذا اللحم شو الشيخ الانصار ما يخلي هذا دخلي هذا واذا ما خلى هذا هم بعد الاشكال تقريبا موجود. فمجرد تحقق عدم التزكية في اللحم يكفي في الحرمة والنجاسة. ايش يا اخي هذا نحمل المطلب اللي بين تحمله على العبارة يمكن يمكن ربنا يمكن يمكن لكن مو هيك العبارة جدا واضحة فيه بس شلون ما كان يمكن. لكن الانصاف يلا ابويا بعد وياي سبح هسه الشيخ الانصار بالتالي شلون رد الفاضل التوني ما افتهمنا شو هواي حتى صار ما افتهمنا الخلاصة شنو صار هسه قال على انه خلاصة ردنا عليه انه نجري اصاء استصحاب شنو قولوا يا الانسي عدم التذكية شي يثبت انه غير مذكر اذا صار غير مذكر شو راح يصير قولوا يا نجس وحرام. بس الشيخ الانصاف يقول الانصاف يا اخي انسان منصف يكون يصير الانصاف يقال لو شو هذا قلت انا الذي يجي من الشيخ التراجع والتسليم الان يريد يتراجع يقول والانصاف لابد ان يقال وهو انه لو كانت النجاسة ترى يا اخي تبع شوية وياي اذا اقرأ لك العبارة وحدها شوف شلون مثل الانجليز العبارة بعدين سار بس الان ابينك يا ماذا المطلب والعبارة ان شاء الله ماذا تتضح فشوف المطلب شلون يقول ولكن الانصاف يقتضي ان نعترف للفاضل التوني نقول لو لو لو النجاسة مرتبة على الـ على الـ على الشنو على الميك فالحق ويا من حينئذ ويا الفاضل التوني منعكم بالنجاسة بعد ليش لانه استصحاب عدم التزكية ما يفيدنا وما يثبت لنا ان هذا ميت بل اكثر اقوله لما ننشك الميت الميت شنو الموت حق الانف نشك الميت الموت حق الانف هل تحقق الموت حق الانف يا ولا الاصل انه لم يتحقق الموت حق الانف فينتفي بذلك سبب سبب شنو سبب شنو كملوا وياي سبب النجاة لان سبب النجاة الميتة مرحب الان وما عندنا طريق يثبت الموت حتى الان استصحاب عدم التذكية شي يقول لنا يقول انا اقول لم يذكر لكن ما اقول ما تحس ما اقول ان ما تحس ما اقول ان ما تحس انت هي بل اكو اصل اكثر ينفي الموت حتى الان يقول الاصل عدم نشك انه ما تعرف ان الاصل عدم حين سابقا لم يمت حتى انت الان نشك ما تعرف ان الاصل عدم فاذا الاصل عدم اذا موجب وسبب النجاسة ما موجود فما يمكن نحكم بالنجاسة بل الصحيح نحكم ماذا بالطهارة بقاعدة كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس لكني فالحق ويا الفاضل التوني لو كان هيك لو يا اخي لو قاعد اقوله لو ما تدري لو شنو لو قلنا النجاسه مرتبه علينا لو ترى مرتين يكون نقول مو فرد مره لو يعني بمعنى لو يعني لو قلنا بان النجاسه مرتبه على الميت لا على عدم التزكيه ولو هاي لو الثانية. قلنا الميتة معناها ايضا ماذا؟ الموت حتى الان. اما اذا فسرنا الميتة مثل ما احنا اولا ان نفسر نقول ده هو مزاعر بالتأثير. لو سلمنا دني المطلبان الحق ويا الفاضل على اي حال. فالخلاصة خلاصة المطلب اللي بيناه شنو الشعر خلاصة المطلب اللي بيناه؟ هذا اللي بيناه. طب شيء جدا قصير. انه لو قلنا بان النجاة مرتبة على الميت يعني على المصحف الان ده معنى المصحف الان فما يمكن نحكم بالنجاة ليش؟ فما يمكن الحكم بالنجاة لان استصحاب عدم التزكية ما يثبت ان ما تحدث انت بل اكثر قلنا نستصحب عدم المصحف انا هذا اتبقى اريد ان اربط جملة بهذا الكلام الاخير اريد اربط جملة السائدة جيبا بهذا الكلام الاخير قلنا بل نستصعد بل نقول الاصل عدم الموت حتى الان فاذا الاصل عدم الموت حتى الان اذا يعني موضوع النجاسة ما موجود لكني استدرك قائلة اي دربط هذا الموضوع اي دستدرك قائلة اقول حينما اقول الاصل عدم الموت لا اريد بهذا الكلام ان اثبت التفسير ان اثبت التفسير التفتوا جيدا لما اقول الاصل عدم الموت حتى الان فقط اريد اقول ماذا الموت حتى الان ما موجود اصل عدم الموت حمار فموجب النجاسه ما موجود ولا اريد ان اثبت انه اذا مضطر واذا هكذا بس اقول كما منه قال صارح الوافي هو صاحب الوافي اول كنا نقول وافي الان شنو صارح الوافي سيد الرضوي كفر قال اصالت عن روح الان ثبت التفكير فاذا ثبت التفكير حينئذ له معارض معارضه شنو معارضه معارضه انه كما كنا نقول الاصل عدم الموت حتى الان فتثبت التفكير نقول الاصل عدم التفكير فيثبت شنو قولوا وياك الموت حتى الان فقال يتعارضان ويتساقطان وبعدين نرجع علما وبعدين نرجع علما لما يموت الاصل الطهارة واصل الحنية ترى نفس النتيجة اللي احنا حصلناها هو الرجال هم حصل يعني احنا نقول بالطهارة هو يقول بالطهارة لكن احنا فر الطريق صغير هو فر الطريق ماذا طويل سوى احنا طريقنا شنو قلنا اذا النجاسة مرتبة على الموت حتى الان الاصل عدم الموت حتى الان ما اريد اثبت التفكير بس الاصل عدم فموجب النجاسة ما موجود فموجب النجاسة ما موجود فاذا موجب النجاسة ما موجود فاذا هو طاهر كل شيء الا غطاه احنا هالمقدار قلنا هو سواها في صدر الدين الربوي قال استصحاب عدم الموت حتى الان يثبت شنو؟ تفسير احنا كده ما يثبت تفسير هذا اصل مثبت هذا ما يثبت التفسير هذا اصل مثبت لكن هو تعمل الاصل مثبت يراه حجي ومقابله ماذا؟ صارت عدم التفسير يثبت الموت حتى الان يتعارضان بعدين اذا تعرض الماثل يشوف طاهر او لازم طاهر يقول طاهر هو اطال في الطريق وحق له ان يطيل الطريق على مبنى اذا الاصل المثبت حجه لا اذا الاصل المثبت حجه يكون يطول طريق الطريق ليش يعني بس ما يقول الاصل عدم الموت حتى الان يعني ثبت شنو فكيف فيجي المعارض وهو ماذا اصاله عدم ثبت الموت حتى الان يتعارض يموت نرجع الى اصاله الطهر على اي حال فالشيخ الأنصاري رضوان الله عليه خلاص قاعد يقول أنه أنا أقول الإنصار لو كانت النجاسة مرتبة على الميتة لو وقلنا لو وفسرنا الميتة بمعنى الموت حتى الآن فحينئذ حينما نشك هذا ما تعرف أنت هي ولا الأصل عدم الموت حتى الآن فيكون طاهر لكني لا أريد أن أقول هذا الاستدراك اللي بينته كما قال منه في صدر الدين الرضوي انه لما نقول ابو عدم المصحف الان راح يفوت ماذا؟ الطهارة. اي راح يفوت التسلية. فيعارض بالاستصحاب الاخر، بالاستصحاب التسلية ثبت المصحف الان تتعارضان يتفاقطان، نرجع الى اصالة الطهارة. هذا انتهى. بس قد مطلب تغير بعد. كلش تغيروه. بس لطيف دنيا اخذ من المباحث هواي لطيفة. هذا اصل مثبت، هذا ما يثبت التسلية. هذا اصل مثبت، لكن هو كأننا الاصل المثبت يراه حجة. ومقابله ماذا؟ إصالة عدم التفسير ثبت الموقف الآن. يتعارضان بعدين إذا تعرض الماخر. يشوف طاهر أو رزقان يقول طاهر. هو أطال في الطريق. وحق له أن يطيل الطريق. على مبنى. إذا الأصل المثبت حجة. لا، إذا الأصل المثبت حجة يكون يطول طريق الطريق. ليش؟ لأن يعني بس ما يقول الأصل عدم عدم الموقف الأنف يعني ثبت شنو؟ تذكية ثبتك. سيجي المعارض وهو ماذا؟ إصالة عدم تذكية ثبت الموت حتى الآن يتعارض يموت نرجع إلى إصالة الطهر. على أي حال فالشيخ الأنصاري رضوان الله عليه خلاصة قاعد يقول أنه أنا أقول الإنصاف لو كانت النجاسة مرتبة على الميتة لو وقلنا لو وفسرنا الميت بمعنى المصحف الآن فحينئذ حينما نشك هذا ما تعرف أنت هي ولا الأصل عدم المصحف فيكون طاهر. لكني لا أريد أن أقول هذا الاستدراك الذي بينته كما قال منه في صدر الدين الرضوي أنه لما نقول أصل عدم المصحف الآن راح يفوت ماذا؟ الطهارة. أي راح يفوت التسلية. فيعارض الاستصحاب الاخر الاستصحاب التسكين ثبت المصحف الان تتعارضان يتفاقطان نرجع الى اصاله الطهاره. هذا انتهى. بس قد مطلب تغير بعد. كلش تغيروه. بس لطيف دنيا اخذ من المباحث هواي لطيفه. بس يكون واحد يخلي له ماذا؟ ارم صاغيه ويعي المطالب يلتفتها هواي لطيفه. بس يبقى فرد شيء صغير وهو ماذا؟ اللي يصير صدر الدين الرضوي ما رجع الى اصالة الطهارة ابتداء. يعني ليش سوال معارضة وبعد المعارضة رجع الى اصالة ايه؟ ملتقين سأسأل السؤال او لا؟ ها سبب هذا احسن. لانه اصالة الطهارة غير كله رجوع عليه. ليش؟ لوجود اصل حاسم عليها. يثبت عدم الطهارة. شنو هو؟ إصالة عدم التسوية. لأن إصالة التسوية يثبت لنا اسم الموت حتى على رأيه. حتى الآن. موت حتى الآن هو موضوع نجاسة ثبت النجاسة. على أصل حاكم. بعد ما تصل النوبة إلى أساس الطهارة. فلذلك هو الرجال. أبرز شنو؟ أصل الآخر حتى يعارض. لأصل حاكم أحسن. فإذا ما كان بعدين يرجع إلى أصالة الطهارة فرجوع إلى أصالة الطهارة بعد الحركة يا أخي قبل وقوع التشاجر والتساقط ما يمكن أن أرجع. فلا تقول لنا الشيخ الدين الرضوي ليش تبتدى أما ترجع إلى أصالة الطهارة والحلية ليش تسويك معارضة؟ يعني أكرر بعد. فيقول أنا هكذا أفعل لأجل على أنه لو لم أفعل هكذا قد واحد يقول لي إصالة الطهارة ما يمكن التمسك بها. مو قد واحد يقول لي واقع المطلب المدسي. لوجود معارض لها. فحاكم عليها. وهو إصالة عدم التسوية حيث يثبت الموقع الآن. فلذلك يقول أنا جعلت معارضا. أبرز المعارضة. أمدت هذا الحاكم. رجعت إلى إصالة الطهارة. بس الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول هو بس هذا ما نشوفه بعد ما أريد أمطلب الزيج أبين. فإذا ما كان يقول هذا كل الحكي شوكت لو قلنا لو لو لو لو قلنا على أن موضوع النجاسة شنو هو؟ الميتة. يجي هذا الحكي المفصل. لكن احنا شنو موضوع النجاسة هو عدم التسكية ولو سلمنا هو الميتة. الميتة بمعنى قولوا يا شنو؟ عدم. تصدق العبارة يا أخي. أقول ماذا المستقبل يعني شنو المقصود بصورة محصورة بدوية؟ هو هذا اللي بدوية. ما دام نفهم عن بدوية. يجب أن يكون حلال. يقدر أن يكون هو هذا يصير الخلاف بعد المعارضة يأخذ والعلاج يأخذ الجنة هذا الجنة معلومة تكتية فيحكم بالحكم المشروع حتى المشروع فهي هاي النتيجة راح تصير ماذا؟ فتوى مخالفة المشروع صح صح صح يعني هاي الفتوى بالنتيجة دائما راح يصير عدة ماذا؟ اللحم المشخلات يعني الرأي المشهوري اللي يقول حرام هو عدة رأي حلال إيه صح صح لكن الإنصاف شوية الإنصاف نعمل الإنصاف ويا من ويا الفاضل التوني ويا الفاضل التوني بعدنا سيد الرضا وما حكينا عنه بعدين يا أخي هاي السالفة الأولية السالفة الثانية بعدين تجي إن شاء الله ثم إن لكن الإنصاف أنه لو علق حكم النجاسة لو كنا على حكم بل حكم النجاسة على من مات حتى الآن لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى يعني بأن الميتة الروايات رتبت النجاسة على الميتة والميتة هو هذا المعنى يعني موت حتى الآن مو معنى عدم التذكير كما يراه بعض بعض الناس يراه على أن الميتة هي الموت حتى الآن لكن هنا مو مجالة الحقيقة أنا أبين أن الميتة عند المتأخرين لا هي عدم التذكير ولا هي الموت حتى الآن بل هي شيء ماذا ثالث بس ما أقدر أحكي هنا وبعد يصير المطلب بينه غير أشكل إثبات الموضوع يعني يصير مشكل إثبات الموضوع موضوع من يعني موضوع النجاسة وهو الميتة يعني الموت حتى الآن بمجرد إصالة عدم التذكير الذي ثابت هذا عدم التذكير وكيف الثابت هذا شوكي هنا مكتوب الثابت وهي التاء لا هي الثابت صحيح حيكون الصيغ لان هذا صفة علما الى عدم التذكية الثابت هذا عدم التذكية بس تقول لي كتب التأنيث هذا من السيسم قل يلا خلي تشتبه هيك احسن يعني ما لي شبه هنا واحد بناء يرجع للتذكية ما له معنى الثابت عدم هذا التذكية شوكي ثابت عدم الحياة يقول ما يجوز أن مشكل بعد إثبات المرحلة الآن بصحاب عدم التذكير ليش؟ لأن عدم التذكير السابق اللي ثابت ثابت حال الحياة المستصحب هذا عدم التذكير ثابت حال الحياة المصرحة إلى زمان خروج الرقم من ثبت لك أنه ما تعرف أنت حتى هم لعله مو بس ملازمة شرعية ما موجودة حتى ملازمة ماذا؟ عقلية هم ما موجودة أبو. حتى عقلية هم ماذا؟ ما موجودا فضلا عما عن الملازمه ماذا الشرعيه فحتى الاصل المثبت هم ما يصير هذا ابحث من الاصل المثبت هذا المثبت يحتاج له ملازمه انها ملازمه ملازمه عقليه يحتاج له عاديه انها اصلا ملازمه عاديه وعقليه ما موجوده فيبقى اصاله فانشق بالتالي ما تحت عندي ولا اصل عدم موصف الان عدم حدوث سبب النجاسه في اللحم يعني هو سبب النجاسه شنو موصف الان يعني الاصل عدم الموصف الان يبقى هذا الاصل سليمة فتبقى أصعد الحدثة بالنجاسة سليمة عن المعارض تجري واحدها بلا معارض وتثبتنا أنه لم يبق حسب أنفه تلتينا يعني موضوع النجاسة إذا على هذا الأساس نقول طائر لقعبت كل شيء لك الطائر لكني أقول مستدركة هاي اللي أنا قلت لك بأثناء الشرع من أول أقول فتبقى إصالة عدم حدوث سبب النجاسة سليمة عن المعارض أقول مستدركة وإن لم يثبت به التسخير يعني انا اقول اصل عدم الموت حتى الان لكن ما اريد اثبت ماذا التذكية كما اراد الفاضل كما اراد السيد الرضوي منا ويا السيد الرضوي ترى راح يصير وان لم يثبت به التذكية كما زعمه السيد الشارع للوافية زعم ثبوت يعني المقصود التفت جيدا للعبارة ذكر سيد صاحب الشارح الوافي ولا بيقول عندهم شوف قال فذكر ان اصاله سوى له معارضه بين اصله قال اصاله عدم تذكيه يثبت الموت حتى الان واصاله عدم موت حتى الان يثبت التذكيه يموت الحين فيكون وجه الحاجه الى العبارة عدتم بلس أحسن فيكون وجه الحاجة فيكون وجه الحاجة هذا يريد يبين الذي بينت لكم يعني أسألكم أخيرا وأخيرا أسألكم قلت لكم ليش الفاضلتون ابتداء ما اجرى اصالة الطهارة والحس يقول وجه الحاجة الى العرق بين بينك الاصلين بعدين نرجع لنا نفاس الطهارة والحلية ليش لانه اذا ما اوقعنا النزاع يكون اصالة الطهارة ما يجري ليش اذا ما اوقعنا النزاع والتفاقم اصالة الطهارة ما يجري ليش لانه محكوم بمن اصحاتنا عليه وهو شنو يقولوا ياي إصالة عدم التفكير الذي يثبت الموت حتى الآن على رأيه يثبت الموت حتى الآن هو على رأيه يعني لذا يقول فيكون وجه الحاجة إلى إحراز التفكير نحرز التفكير إصالة عدم الموت حتى الآن يعني إجرينا إصالة عدم الموت حتى الآن حتى نثبت التفكير شنو الغرض مني ليش تسوي الرأس نرجع لإصالة الطهارة يقول انا هذا اتيت بإصالة عدم الموت حتى الان حتى اثبت التسية حتى يصير معارض المن يصير معارض يقف امام من الى ذات الاصل الذي يريد يحكم ذات الاصل شنو الذي يريد يحكم ذاك وياه إصالة عدم التسية الذي يثبت الموت حتى الان الذي يريد يحكم على إصالة الطهارة فانا ابرزت هذا فيكون ابرازي وفي الحاجة الى ابراز شنو الى ابراز من إصالة عدم الموت حتى الآن الذي يحرز لنا التزكية وجه العبارة صعبة والمطلب هم صعب تلتفت كل شيء وجه الحاجة إليه مع أن الإباحة والطهارة لا يتوقف عليه ما يتوقف ماذا على إصالة عدم الموت حتى الآن حتى يثبت لنا التزكية ماكو داعي يكفينا يا قاعة الطهارة يا قاعة الحيل يا استصحاب الطهارة استصحاب الحيل بل يكفي استصحابهما استصحاب الطهارة والحل تقول قلت يكفي انا قلت ابناء يكفي بل قاعدة الطهارة وقاعدة الحل فليش يا مولانا احتجنا علما الى اجراء إصالة عدم الموت حتى الان حتى نحرج التزكية الوجه هذا انه ان استصحاب عدم التزكية ذات الاصل الثاني الذي يثبت عدم التزكية الذي يثبت الموت حتى الان ذات حاكم علينا على إصالة الطهارة على إصالة الحلية فأبرزنا له المعارض إلى حتى يموته وهو إصالة عدم الموت حتى الآن الذي يحرز لنا التسكية حتى يقف أمام ذلك أن استصحاب عدم التسكية حاسم علينا على من على قاعة الطهارة وقاعة الحل أو استصحاب الطهارة واستصحاب الحل فلولا ثبوت التسكية بإصالة عدم الموت حتى الأنف إذا هذا ما كنا نجري ونخليه يوقف قدام هذا الأصل الحاسم لم يكن مستندا للإباحة والطهارة يعني استصحاب الطهارة والحل استصحاب الطهارة والحل أو قاعة الطهارة والحل ما راح يصير مستند للطهارة والحل ليش لوجود حاسم عليه لم يكن اسم يكن ياه لم يكن اسم يكن يعني استصحاب الطهارة والحيل او قاعة الطهارة والحيل ما يأثر يقول ما راح يصير مستند ليش لانه يوجد حاكم عليه فاحنا الحاكم نريد نموته حتى نرجع لهذا سالما وكأن السيد قدس سره بعدين يقول الشيخ الانصاري السيد صدر الدين الرضا ورضوان الله عليه هذا الحكي كل ذكر يتخيل ان المشهور حكموا بالنجاسة لأي نقطة حكموا بالنجاسة بناء هالشيء لأجل انه اجروا استصحاب عدم التزكية فأثبت استصحاب عدم التزكية ماذا؟ الموت حتى الآن فإذا ثبت الموت حتى الآن ثبتت النجاسة اتخيل هالشي اتخيل أنه حكموا بنجاسة الجلد المطروح لأجل أحرزوا أنه ميت لمن أحرزوا أنه ميت باستصحاب أو بإصالة عدم التزكية لما نتخيل هالشي إذا أشتل عليهم لهم هذا الأصل عدت تجروق أو إلى معارض معارضة شنو هو؟ إصالة عدم الموت حتى الآن يثبت التزكية فيصير معارض إذا ما تنزل معارضة اتمثل ارجع انا الى قاعدة طهارة او اصحاب الطهارة، قاعدة الحل او اصحاب الحل. وهو تخيل الرجال مع انه ليس كذلك، المشهور حكمه بالنجاسة ليس كذلك، حكمه بالنجاسة من يا باب هذا قبل قليل احنا قلنا لان موضوع النجاسة الموت حتى الان تمسك، هل تحقق ام لا؟ اصل عدم الموت حتى الان انت خلص هذا هو، لا انه اثبتنا الموت حتى الان، لا هكذا العفو، هؤلاء حكموا ماذا لإصالة ماذا؟ عدم الموت حتى هذا هالمقدار ماذا تحدث؟ أطبق العبارة. يقول قدس سره وكأن السيد ذكر هذا لزعمه أن مبنى تمسك المشهور، المشهور اللي بيقولون ديما لأن الجلد المطروح شنو؟ نجس، مو يقولون بناء قالوا بالنجاسة لأن ثبتوا شنو؟ ثبتوا ميتة ببركة من ثبت روحه بإصالة عدم التسكين، فحينئذ حق له أن يأتي لهم بمعارض لزعمه أن مبنى تمسك المشهور على إثبات الموت حتى الآن اللي هو موضوع النجاسة بإصالة عدم التسكين، فيستقيم حينئذ معارضتهم بما ذكره السيد قدس سره، الإشكال يصير عليهم كان. وبعد المعارضة نرجع لمن قلنا مناسب إلى أصالة الطهارة، فيرجع بعد المعارضة إلى قاعدة الحل والطهارة، ونرجع بنسعلنا إلى أنا حلو دار يصير عن إلى أصالة طهارة أو الأصحاب. بس أول ليش ما تقول الأصحاب؟ وكيف قاعدة الطهارة إليه يشبهنا على أي حال؟ فيقول السيد رضوان الله عليه اتخيل على أنه لأجل هذا حكمه بالنجاسة، لا لا يا سيدنا، لا يا سيدنا، بل حكموا بالنجاسة من أي جهة؟ هذا الشيخ الأنصاري ما ذكر، بل حكموا بالنجاسة لأي جهة؟ قل لي كمل التهم من يا ناحية حكموا بالنجاسة لأجل على أن النجاسة موضوعها شنو موضوعها؟ عدم التزكية. الشيخ نقول لا تقول الميتة، لا تقول الميتة، قول عدم التزكية. ترى إذا أردت تقول الميتة ماذا يتخربط الشرح بعدين، لأجل أن موضوعه كما هو الشيخ يرى عدم التزكية، وعدم والأصل يثبت لنا ماذا؟ عدم التزكية، فلذلك حكموا بالنجاسة من دون إثبات الميتة. بلي مولانا بلي بلي، لكن هذا كله مبني نرجعه إلى غد إن شاء الله.